ثناؤك من ثناء البدر نالا، وذكرك في سماء البشر جالا. ثناؤك من ثناء البدر نالا، وذكرك في سماء البشر جالا. خيول الحب نحواك مسراجات، ونهر الشوق سالا إليك سالا. خيول الحب نحواك مسراجات، ونهر الشوق سالا إليك سالا. ألا يا غضات الأردان هذه حقيقة لوعتي لا للخيال. ألا يا غضات الأردان هذه حقيقة لوعتي لا للخيال. بعثت بها وكأس الود أمسى، يجرعوني من الود الزلالا. إلى الحسناء يممت القوافي، فزادت في نظراتها جمالا. أناديها أقول لها تعالي، فجاءت وهي تختال اختيالا. أناديها أقول لها تعالي، فجاءت وهي تختال اختيالا. أميرة خافقي هذا نداء من الرحمن يلبسك الجلالا. فأرعي السمع واقتبسي ثناء من القرآن أتلوه ابتهالا. حجابك من عفافك وهو منك كمال الحسن، إن رمت الكمال وصون العرض عن دنس الخطايا، وشدي عن مرى بعها الرحال. حجابك من عفافك وهو منك كمال الحسن، إن رمت الكمال وصون العرض عن دنس الخطايا، وشدي عن مرى بعها الرحال. فأنت الأم أنت الأخت أنت، ملاك البيت أنجبت الرجال. فأنت الأم أنت الأخت أنت، ملاك البيت أنجبت الرجال. حروف الوجد سالت في عروقي، لها في مهجات القلب انتقالا. ألا هذه النصيحات فامنحيها لمن ضل الطريق أو استمالا.